يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب كتابة العلم. كانت المسألة الأخيرة التي توقفنا عندها في آخر الحلقة الماضية حول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدنا المستمع أن نستكمل هذا الموضوع. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وسببه ما جاء من النصوص مما يدل على أنه اجتهد. هناك حوادث وقضايا دلت على أنه اجتهد، فمنها ما أقر ومنها ما عوتب عليه كقضية أسرى بدر، ولأمره عليه الصلاة والسلام باستشارة أصحابه وشاورهم في الأمر، فدل على أن للاجتهاد مدخل، لكنه اجتهاد معصوم، واجتهاد إذا وقع مقر من قبل الله جل وعلا، لا أنه اجتهاد كاجتهاد غيره من الأئمة. لأنه إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن يجتهد وقرر ذلك جمع من أهل العلم، لا يعنون بذلك أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام كاجتهاد غيره من البشر، إلا في المواضع التي يكون فيها الاجتهاد تشريعا. معنى ذلك أنه إذا اجتهد في حكم مسألة شرعية لا بد أن يصيب في هذا الاجتهاد وهو مؤيد بالوحي، وإن كان اجتهاده خلاف الأولى نبه على ذلك كما في أسرى بدر، وإلا فالأصل الإصابة. اجتهاد غيره قابل لأن يكون صوابا وأن يكون خطأ، لأنه ليس بمعصوم من جهة ولا مؤيد بوحي، فيختلف اجتهاده عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد غيره. اجتهاده في القضاء مثلا، اجتهاده في الفتية لا يحتمل الخطأ، لكن اجتهاده في القضاء مثلا يحتمل. يحتمل ليش؟ نص عليه عليه الصلاة والسلام. لا، لماذا؟ لأنه نص، هو نص عليه أنه ما أقضي لكم بما على نحو ما أسمع. نعم، لعل أحدكم يكون ألحم بحجة من نعم. لماذا لا يقال أنه في قضاء أيضا يؤيد بالوحي ليكون أسوة وقدوة للقضاة، ليحكموا على نحو ما يسمعون، وأن يعملوا بالبينات، والإصابة بيد الله جل وعلا، فما عليه إلا أن يجتهد وينشد الحق، ثم بعد ذلك إذا خرجت النتيجة على خلاف الواقع صارت خطأ فهو مأجور على كل حال. فهو عليه الصلاة والسلام يحكم ويقضي بين الناس باعتباره مشرع للقضاة. ابن قدامة في روضة الناظر يقول: يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، ولأنه قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان. يقول: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، يعني القضايا التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام، في مثل إلا الإذخر مثلا، و بل لأبد الأبد كما جاء في الحج وسيأتي ذكره أيضا، ولو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. المقصود أن هناك ما يستدل به من يرى هذا القول وهي أدلة فيها قوة، وأنكر ذلك قوم وحجتهم أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، يعني لا داعي للاجتهاد. متى يلجأ إلى الاجتهاد؟ متى يلجأ العلماء إلى الاجتهاد؟ إذا لم يجدوا في المسألة نصا. العالم يحتاج إلى حكم هذه المسألة، قد يجد فيها النص فيكتفي به، قد لا يجد النص وهو موجود بالفعل لكن قصر عنه أو غير موجود فيحتاج إلى الاجتهاد. فالحاجة إلى الاجتهاد حينما لا يمكن النص الصريح. والنبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. هذه حجة من يقول أنه لا يجتهد عليه الصلاة والسلام، ليس له أن يجتهد. قالوا ولأن قوله نص قاطع، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، هم متضادان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول بل لأبد نعم، ولو قلت نعم لوجبت، هذا النص قاطع ملزم لكل من سمعه، قطعي، لا سيما من يسمعه منه عليه الصلاة والسلام مباشرة، أو يثبت عنده بأدلة أو بطرق تفيد العلم، هذا قاطع. والاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام لو قلنا أنه قال هذا باجتهاده، الاجتهاد قابل لأن يكون صواب وأن يكون خطأ، فهو ظن، فهو حكم بالظن. فإذا قلنا أن قوله نص قاطع وهو يحكم بالاجتهاد، النص القاطع قطعي والاجتهاد ظني، فيحصل إيش؟ التضاد. يقول ابن قدامة ولنا، يعني لنا من الأدلة أنه ليس بمحال في ذاته، يعني كما قال الرازي سابقا أنه ممكن أنه ليس بمحال في ذاته، ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، يعني إذا ورد عليه سؤال ما عنده جواب عليه الصلاة والسلام فانتظر الوحي، فجاء الوحي بقوله حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ ليس له ذلك. لكن هذا الكلام يعني يحس منه شيء من التكلف، فيه ركاكة. وقولهم إنه إن قوله نص، قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم، فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ. وهذا أيضا كلام عقلي، المعول في هذه المسألة على النصوص. أما كونه ليس بمحال أو جائز عقلا أو لا يجوز عقلا، مسألة تشريع، وهي كبرى أيضا من مسائل من الأصول العامة. فكونها يعني كون ليس بمحال أو يجوز عقلا، هو ليس بمحال بلا شك، لأنه جاء من الأدلة ما يؤيده، لا لأننا نستدل على عدم استحالته بمثل هذا الكلام. ومنع القدرية هذا وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق في الجميع، وهو باطل، لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه صلاح عباده. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه، يعني مثل كلام الرازي، يعني أجازوه عقلا لكن وقوعه ما وقع، هذا كلامهم، اختلفوا فيه. واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا، الذين منهم الرازي، وأنكره أكثر المتكلمين. لماذا؟ لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية ظاهرة في الدلالة على أن ما ينطق به أنه وحي، أنه وحي. ما ينطق عن الهوى، يعني لو جينا إلى مثل هذه الآية والتي بعدها، هل تناقض اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام تعارضه؟ الظاهر نعم، نعم الظاهر نعم، أنه ما ينطق أبدا، ما يلفظ بكلام إلا بالوحي، إلا بالوحي. لكن كونه ينطق بكلام صواب موافق للوحي هذا ليس بهوى، وإقراره من قبل الله جل وعلا الإقرار دليل على الإصابة. فكونه بوحي، يعني مثلا لو أردنا التنظير، الأذان ثبت برؤيا، برؤيا عبد الله بن زيد، نعم، لكن هل الرؤيا دليل شرعي؟ أبد. من أين اكتسبت الحجية؟ من إقرار، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام من أين اكتسب مثل هذا؟ من إقرار الله جل وعلا. ويأتي في كلام العلم ما يؤيد هذا، ولو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل فيسكت ثم ينزل عليه الوحي، قد يسأل فيسكت فينزل عليه الوحي. ومن أهل العلم يقول أن هذا السكوت لتربية من يفتي بعده، فلا يتعجل بالجواب، خلافا لما نلحظه على بعض من يتصدى لإفتاء الناس ويأخذ السؤال قبل أن يتم فيجيب عليه. يقول هذا السكوت في النصوص كثير، يسأل فيسكت. فمنهم من يقول أنه ينتظر الوحي، لا سيما في القضايا التي نزل فيها وحي، ومنهم من يقول أن هذا لتربية وتعليم وليقتدي به من يفتي بعده عليه الصلاة والسلام. ولو كان مأمورا به، يعني بالاجتهاد، الأجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي ولنقل ذلك واستفاض، ولأنه كان يختلف اجتهاده بسبب تغير الرأي. يعني لو أذن له بالاجتهاد لاجتهد في هذه المسألة بحسب ما توفر له من قرائن في وقتها، ثم حكم بحكم آخر في وقت آخر لتغير لوجود قرائن أخرى، وهذا ما يسبب تغير الرأي، ولم وأحكامه عليه الصلاة والسلام مضطردة، بخلاف أحكامه من أهل العلم، أحكام غيره من أهل العلم يحصل فيها تغير في الاجتهاد، يحكم في هذه المسألة اليوم بأنها جائزة، وقد يحكم بعد مدة أنها غير جائزة لأنه تغير اجتهاده، ظهر له ما لم يظهر له سابقا. يقول ابن قدامة: ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام، يعني له ولغيره، ولأنه عوتب في أسار بدر، ولو حكم بالنص لما عوتب. يعني مسألة الأسار هذه من أقوى أدلة من يقول بأنه له أن يجتهد، ولو حكم بالنص لما عوتب. ولما قال في مكة لا يختلى خلاها، قال العباس: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. ولما سئل عن الحج لعامنا هذا أم للأبد، فقال: للأبد، ولو قلت لعام لوجبت، مع أن سياق المؤلف للحديث فيه ما فيه. ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب: إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال باجتهاد ورحل. فرحل. لكن توخي الأماكن، هل هي مسألة شرعية تتوقف على وحي ولا اجتهاد؟ لا، ما هي. ولذلك ما يستدلون بحديث تأبير النخل، ليش يا شيخ؟ على هذا الاعتبار، باعتبار أنه من أمور الدنيا، أيه، مثل اعتبار موقفه منزله هنا. ولما أراد صلح الأحزاب على شطر تمر نخل المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك، جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مقالة الحباب، يعني هل هذا بوحي ولا باجتهاد؟ نعم، قال بوحي ولا باجتهاد؟ فقال: بل هو رأي رأيته لكم. فقال: ليس ذلك برأي، فرجع إلى قولهما ونقض رأيه. هذا الحديث بمعناه رواه البزار والطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أنه حديث حسن. وعلى كل حال هو مثل منزله في بدر، معركة بدر. نعم. ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد، بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولو حكم بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم. يعني لو كان داود حكم بنص وسليمان حكم بنص وهي قضية واحدة، فالتنصيص على أن سليمان هو الذي فهم، فهم هذه الصواب في هذه المسألة، دل على أنه اجتهد وأبوه من قبله اجتهد، وإلا لما خص بالتفهيم. ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهم الله تعالى بقوله وكلنا أتينا حكما وعلما. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد. كونه عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي لا ينفي كونه يجتهد، لأن بعض المسائل أو جل المسائل دليلها الوحي، وقد يجتهد. يعني ما الذين يقولون أنه يجتهد ما يقول أنه الأصل عنده الاجتهاد، الأصل الوحي، لكن له أن يجتهد بدليل ما حصل من الوقائع التي تدل على اجتهاده، وما دام اجتهاده مؤيدا بالوحي ومقر من قبل الله جل وعلا فله حكم الوحي، وحينئذ لا يكون عن هواها. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن ينطق بالهوى. لكن الذين نفوا الاجتهاد يا شيخ، هل نفوه؟ يعني ما يظهر لي أنهم نفوه خوفا من هذه القضية الهوى. الذين لا نفوا لا ينفونه لهذا، لا يظن بهم هذا، لكن عندهم الآية، ما ينطق ما يلفظ بأي كلام، ما يلفظ بأي لفظ عن الهوى. لو عندهم وقائع كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام مرفوضا، يعني جاء الوحي برفض هذا الاجتهاد، مما يدل على أنه لا يمكن أن يجتهد، فإذا اجتهد فلا بد أن يصوب اجتهاده. وجود التصويب دليل على وقوع الاجتهاد، لكن لا يقر على أي اجتهاد. هذا الكلام إن مسألة الإقرار ما يقر، لسيما إذا كان اجتهاده خلاف الأولى، مثل ما حصل في قصة أسرى بدر. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد. وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس. أما الاستفاضة هذه فلقلة المسائل التي اجتهد فيها، هم يقولون لو كان له أن يجتهد لاستفاض. نعم، كونه لم يستفض لا ينفي أن يوجد وقائع يسيرة اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه. التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه، لماذا؟ لأنه ليس كغيره من المجتهدين، مؤيد بوحي، وإذا حصل منه ما هو على خلاف الأولى يصوب. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله، وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهد. يعني المجتهد ليس له ثواب. بلى. نعم، المجتهد ليس له ثواب. بلى، له ثواب عظيم. لكن لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد فاته ثواب المجتهدين، لكن للقائلين بالقول الآخر أن ثوابه على النبوة والرسالة والتبليغ وحمل الأعباء أعظم بكثير من مجرد الاجتهاد. في تفسير القرطبي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، قال قتادة وما ينطق بالقرآن عن هواه، يعني هذا التأويل يؤيد وقوع الاجتهاد ولا ما يؤيد؟ بلى، يؤيد. قال وما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو، يعني القرآن، إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى يعني إليه، وقيل الهوى أي بالهوى، قاله أبو عبيدة كقوله تعالى فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه. قال النحاس قول قتادة أولى، وتكون عن على بابها أي ما يخرج، أي ما يخرج نطقه عن رأيه، يعني ما ينطق به ما يخرج، إنما هو بوحي من الله عز وجل، لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى. الثانية، المسألة الثانية، قد يحتج بهذه الآية، يقول القرطبي قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث، وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي، كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدم في مقدمة الكتاب حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك والحمد لله. الحديث الذي أشار إليه رواه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. الخلاصة، الخلاصة أن المسألة الخلاف فيها ظاهر، وأدلة القول بأن له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام دل عليها بعض القضايا، وما استدل به من منع اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الآية، نعم الآية، وعرفنا الإمكان، إمكان الجواب عن الآية، وما أجاب به من قال بالمنع عن هذه القضايا والحوادث، ولكل رأيه، والذي يظهر من بعد استعراض أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد بالوحي، وإذا كان اجتهاده نعم خلاف الأولى ينبه عليه من الوحي، نعم بالوحي، لكن ما كما في قصة أسرى بدر، ما يكون هذا مدخل لبعض المشككين أو بعض المنتسبين مع كل أسف إلى يعني العلم الشرعي، بدأوا يقدحون في بعض الأحاديث ويقولون هذه تخضع لرأيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يجتهد، وهذه هو يجتهد وهو معصوم مؤيد بوحي، ولو حصل منه ما يخالف الواقع لنبه عليه. هم يا شيخ الآن إذن لا مدخل، هم مدخلهم الآن أن أشياء كثيرة أصبحوا يدخلونها في هذا الباب، حتى توصل الأمر إلى أن مثلا يقول بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة له بالطب، فإذا قال مثلا عن العسل اسقه العسل واستطلق بطنه، قال هذا من يعني من ما تلقاه عليه الصلاة والسلام من الطب عند العرب. وأي شيء يثبت في مسألة مثل النهي عن أكل لحم البقر ثم الإذن به، كل هذا من خصوصياته العربية عليه الصلاة والسلام، لا دعوة لها بالوحي إطلاقا. كونه يأمر اسقه هذا أمر، هذا أمر، والأمر تكليف، ولا يمكن أن يكلف النبي عليه الصلاة والسلام بغير حكم شرعي، أمر، لا سيما إذا أقر ولم يعاتب عليه. لا اللي قاله بعضهم كنت أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضيرهم، كتب بعض المغرضين وبعض المشككين قال إن الثقافة الدينية نعم تأثرت بثقافة الفرس والروم، صحيح قالوا هذا الكلام، هذا صحيح، وكثير من المستشرقين قال هذا، نقلوه عن غوستاف لوبون وغيره، لكن بعض من ينتسب من بني جلدتنا كتب نعم. في الصحف مثل هذا الكلام، صحيح، لكن هذا الكلام باطل. ليش العرب يتأثرون بالغيلة؟ العرب يتأثرون بالغيلة بلا شك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهاهم عنها لأنهم يتأثرون، لكن هل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب خاصة؟ أبدا، نعم إلى الثقلين الجن والإنس، فإذا كان جل الناس وغالب الناس لا يتأثرون فالنهي ما يصدر حكم شرعي من أجل حفنة من الناس ليس بشيء بالنسبة لغيرهم. يبقى أن من لا يتأثر وهم غالب الناس يفعلونه، ولا ينهى عن شيء الغالب لا يتأثر به، إنما يبقى من يتأثر تشمل نصوص أخرى، هناك نصوص تنفي الضرر فيدخلون هؤلاء الذين يتأثرون بالنصوص العامة، ويبقى أن الحكم على الجواز ما في إشكال، لأن جل الناس لا يتأثر. ظاهر ولا مظاهر؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، فكونوا يتأثر بعض الناس، بعض الناس يتأثر من أكل التمر، بعض الناس يتأثر من شرب اللبن، ينهى عن اللبن والتمر أبدا، لكن الذي يؤثر فيه يضره التمر يمنع، يقال ما يجوز لك تأكل تمر، والذي يضره شرب اللبن يقال لا تشرب لبن، ويبقى أن الحكم العام الجواز. صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، الأول هنا في كتاب العلم في باب كتابة العلم، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل إلى آخره. سبق ذكر المناسبة. الموضع الثاني في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل الحرم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فذكر الحديث. المناسبة ظاهرة، وفيه لو تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. والموضع الثالث في كتاب الديات، في باب قتل من في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا، وقال عبيد الله ابن رجاء حدثنا عبد الله حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل. الحديث والمناسبة ظاهرة. وهو في مسلم. وين الحديث؟ الحديث في البخاري هذا. لا أقول هو في مسلم أيضا. نعم الحديث متفق عليه. نعم. الحديث متفق عليه، ومعلوم أن في خطبته الشهيرة في حجته عليه الصلاة والسلام أن دماء الجاهلية كلها موضوعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لقاؤنا بيتجدد بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.